الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت الترغيب في الحج والعمرة: قد ذكرنا بعض الفضائل التي ثبتت للحج، فإنه من أفضل الأعمال، وأنه سبب لتكفير الذنوب، وسبب لمحو الخطايا، حتى يعود الحاج منه كيوم ولدته أمه. ورأينا أيضا حكم العمرة، وأنها فرض، وأن العمرة إلى العمرة تكفر ما بينها أو ما بينهما من الذنوب، والحج ليس له جزاء إلا الجنة. هنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما. استدل به أهل العلم على، أو فريق من أهل العلم استدلوا على استحباب الإكثار من العمر في العمر، الإنسان يحسن به أن يكثر من اعتمار البيت أي زيارته. ورأينا أنه لا يصح قول من قال إنه يكره الاعتمار مرتين في السنة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، يروى عن بعض السلف أيضا، لكن الصحيح أنه يجوز للمسلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، بل إن علي بن أبي طالب كما روى الشافعي في مسنده عن علي بن أبي طالب أنه أوصى أحدا فقال له: إن استطعت أن تعتمر في الشهر مرتين فافعل. لماذا؟ لأن العمرة من أعظم الشعائر، وخاصة أنها تكفر ما بينهما، فالإنسان عليه أن يكثر من هذه العمر ما تستطاع إلى ذلك سبيلا. وأشرنا إلى قول الحنابلة رحمه الله، لم نذكر، لم نعزو إلى الأئمة، وإن كانت في هذه الأيام قد شاع خلاف ما قرره الأئمة الحنابلة. فمثلا تجدون في كتاب كشاف القناع للبهوتي مثلا، وفي مختصر الخراقي الذي يشرحه ابن قدامة، تجدونه ينص عند استحباب، عند قوله الاستحباب من العمر، يقول: فإن استطاع أن يحرم من الجعرانة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، يسموها حتى صاروا يسموها عمرة الجعرانة. وإن استطاع أن يحرم من التنعيم فليفعل. وبعضهم فضله لا يذهب إلى غاية الميقات الذي أحرم منه، بل يكتفي بالتنعيم ولو ليس خاصا بالنساء. وهذا لأن التنعيم أدنى الحل، التنعيم هو أدنى مكان للحرم من الحل. فما دام أنك في الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لمن كان له عذر، قالوا يقاس عليه أهل الأعذار، من لا يستطيع أن يذهب إلى غاية الميقات فليحرم من التنعيم، وقد فعل ذلك أنس بن مالك كما مر. المهم كل هذا، المسلم عليه أن يكثر من الاعتمار، وهذا الحكم في من يخص، من في من يخص من يستطيع هذه العمرة دون أن يفوت بعض الواجبات. لا يقال هذا لمن ليس له مال ولو أراد أن يعتمر لأهلك المال والعيال، هذا لا يقال له، هذا لا يوصف. فتبانا مثلا إنسان يستطيع أن يعين أسرة على الإطعام وعلى سد حاجتها، فهذا هي، هذا الفعل عمرته، هذا الفعل يعتبر عمرة، بل أشد، أكثر من عمرة. هذا بحسب الحال، هذا الحكم العام. مثلا إمام مسجد، إمام مسجد لا يحسن له الاعتمار كلما أراد، فهم، ولا سيما في المواسم الفاضلة، عمرة مثلا في رمضان تعديل حجة. ولكن الداعية الذي يقتنص الناس في هذا الشهر ويوصل إليهم الخير، فهذا أجره أكثر من العمرة في رمضان. لذلك تجد العلماء كمثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوصي الأئمة والدعاة إلى أن لا يعتمروا في رمضان. نصيحته لهم أن لا يعتمروا في رمضان. لماذا؟ لأن الناس متشوقة في ذلك الموسم، موسم رمضان، إلى سماع الدروس وإلى حضور المواعظ عام كامل، أنت لم تخرج إليهم في الشارع لتدعوهم، حتى إذا جاءوك إلى المسجد انصرفت غالق. إذن هذا بحسب البيئة، بحسب البيئة، بيئة مثلا يكثر فيها الجهل، أحسن الإنسان يعلم أن الأجر الذي يأخذه من دروسه وتدريسه وتعليمه أفضل بكثير من ذلك الأجر. لماذا؟ لأن الآن صار النفع يتعدى، صار يتعدى إلى غيره. هنحكي الأصل العام. الأصل العام أن المسلم أو الذي ليس له عمل ينفع به غيره يقتصر على أن ينفع نفسه بالإكثار من العمر وزيارة بيت الله الحرام. هذا نسينا أن ننبه عليه، أنه ما من فضل إلا ويختص بجماعة، بطائفة دون طائفة. واليوم إن شاء الله تعالى نرى أن من فضائل الحج أنه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد، سماه جهادا، ولا شك أن تشبيه عبادة بالجهاد يرفع من شأنها ويعلي من قدرها. فعن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثقات. أعيد الحديث عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف، أي يسأله عن حكم قعوده عن الجهاد في سبيل الله، وهل الجبن، الجبن عذر في إسقاط الجهاد؟ ليس عذرا، ليس عذرا. الله عز وجل لم يعذر المنافقين في كتابه عندما تذرعوا ببيوتهم عورة، قالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا، كانوا جبناء، فلم يعذرهم الله عز وجل. الجبن وحده لا يكفي ولا يكون عذرا، لا يكون عذرا للمسلم لكي يترك الحج للجهاد في سبيل الله. كما أن بالمقابل الشهوة، أن الشهوة ليست عذرا في إباحة الوقوع في المحرمات، فكذلك الضعف، وها خصنا الجبن هذا صفة مذمومة، ليست عذرا في سقوط الواجبات. جاء شاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ائذن لي بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لفلان الذي يسمي له أقاربه ومحارمه؟ فقال: لا. قال: فكيف ترضاه لغيرك؟ فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجيش يعتذر أنه ذو شهوة لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه. كذلك هذا الجبن منقص ليس عذرا، ولكنه ذكر بعدها: إني جبان وإني ضعيف. والضعف هذا عذر، فالله عز وجل قال: ليس على الضعفاء حرج، ليس على المرضى حرج، ليس على الأعرج حرج، ليس على الضعيف الإنسان الذي لا يستطيع حمل السلاح ليس عليه حرج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو باستطاعته أن يفعله، فقال له: هلم، هلم بمعنى، قلنا لها معنيان في اللغة، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه. هلم لها معنيان في لغة العرب، أما المعنى الأول فهو تعالى، بمعنى تعالى، كقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي تعالوا إلينا، هلم إلينا. والمعنى الثاني بمعنى أحضر، لما أقول لك هلم الكتابة بمعنى أحضر الكتابة، كما قال عز وجل في سورة الأنعام: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله قد حرم هذا، هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم. ولا شك أن الإنسان يفهم كلمة هلم من خلال السياق والمعنى الإجمالي للكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم، ما معناها؟ تعال وأقبل. هلم أي تعال إلى جهاد لا شوكة فيه. وهل هناك جهاد لا شوكة فيه؟ والشوكة المفصول به هنا لا قتال فيه. الشوكة هي القتال والقوة والمنع والعتاد العدة. لذلك مثلا يقول لك إذا كان الناس ذوي شوكة أي ذي قوة وبأس شديد. والله عز وجل قد قال في كتابه وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين. أي طائفتين؟ كاين طائفة خرجت بعير قريش وهي طائفة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يوم كان مشركا، خرج بقافلته إلى الشام، فلا شك أنها ستمر على المدينة. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية طائفة قريش وعتادها وعددها وسلاحها، خرجت أيضا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا قد تواعدوا على القتال، كاش بينهم ميعاد قال نخرج لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأذونا له في تلك الأيام بالقتال، لم يكن له مأذونا، بل أذن له بالدفاع عن نفسه فقط، أما أن يهاجم فلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة عير أبي سفيان لاسترداد أموالهم التي نهبوها، خرج لاستردادها، حق له ذلك. فالصحابة رضي الله تعالى فارحوا بهذا، راح نجيبوا أموال، تعرفوا الفقر الذي كان عليه الصحابة، راح نجيبوا أموال. قال الله عز وجل في الصراحة المتناهية وهو يربي عباده وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين، يا إما هاي ولا هاي، أنها لكم وتودون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، كان طائفة ذات شوكة وكان طائفة غير ذات شوكة. شو هي طائفة ذات شوكة؟ محاربوها. طائفة ذات أو غير ذات الشوكة قافل، وتودون أن غير ذات الشوكة أن تكون لكم. إذن الصحابة رضي الله كانوا طامعين مدى بهم، يعني ما يقاتلوش ويدوا العير تعبوا سبيان ويرجعوا، ولكن الله عز وجل أراد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابرة الكافرين، ويحق الحق ويبطل الباطل والكارهة المجرمون. فهذه معنى الشوكة، قالوا تعال أقبل إلى جهاد لا شوكة فيه، كان روح الجهاد لا شوكة فيه، عندك أجر مجاهد بلا ما تقاتل، شوف بحالك سهل أجر مجاهد بلا ما تقاتل، يعني ظلمه فهمنا. فقال له الحج، الحج جهاد لا شوكة فيه، هكذا يرشده الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا سنأتي إلى مسألة نستنبطها من هذا الحديث، سنأتي إليها، لكن مدام أن هناك أحاديث في هذا المعنى سنشرحها ثم نتطرق إلى هذه المسألة. حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور. هذا الحديث رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه، ولفظ ابن خزيمة قال قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد، صلى الله عليه وسلم، هل على النساء من جهاد؟ فقال لا، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. إذن عندنا الرواية الأولى عن البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال. لماذا؟ لكثرة النصوص الواردة في الجهاد. لا شك أن الإنسان الذي يطالع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظفر بنصوص عديدة يعني كثيرة جدا تحث على الجهاد. وعند النسائي كان رواية النسائي تبين هذا، تبين سبب قولها إن الجهاد أفضل الأعمال. في رواية النسائي قالت إني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. شوف النص على عائشة، إني لا أرى في القرآن عملا أفضل من الجهاد. وهذا الحديث سؤال عائشة هذا ودلالته صلى الله عليه وسلم على الحج أخرجه البخاري في صحيحه وبوب له تحت فضل الجهاد، كي كان يتكلم عن الجهاد جاب هذا الحديث. المفروض هذا الحديث فضل ماذا؟ فضل الحج، لكنه ذكر البخاري في فضل الجهاد. لماذا؟ لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه، النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على كلمة، فقالاش لا يا عائشة ليس الجهاد هو أفضل الأعمال، أقرها على كلمة أن ما قلت فيه صواب، قالها لا يعني إني أرى نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، قالها لا، لا لأجل أن الجهاد ليست أفضل الأعمال، ولكن لقولها أفلا نجاهد قالها لا، أي لا جهاد عليكم، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية الثانية عبد الخزيمة قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا الحديث زاد يبين أن أجر الجهاد ثابت للنساء ليس فقط في الجهاد في الحج، ولكن أيضا في العمرة. وبمجموع الحديثين ماذا نستنبط أيضا؟ أن أجر الجهاد الذي يأخذه الحاج المعتمر ليس خاصا بالنساء، بل هو خاصا أيضا بالضعيف أو رجل مقبل ليس امرأة. قالوا إني جبان وضعيف، فقال هلما إلى جهاد لا شوكة فيه. نستنبط ماذا؟ أن هناك أقواما حبسهم العذر، إما يكون العذر هذا حسي طبيعي من الله كالأنوثة الذي ليست بيدها، أو لأمر لعيب معنوي أو حسي كالجبن والضعف والعرج والمرض الشديد أو الكبر شيخ كبير. فمن أقعده العذر لهذا السبب أو لذاك فالله عز وجل أكرمه بعديل للجهاد، شيء يعادل الجهاد ألا وهو الحج زيد والعمر، الحج والعمر. وهذا يدل عليه قوله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله أولئك أعظم، والله لا يهدي القوم الظالمين، حتى قال أولئك أعظم درجة عند الله إن الله عنده أجر عظيم. يعني هنا أن الجهاد كما مر معنا في كتاب جاء أفضل الأعمال، لكن المسلم قد يقعده العذر، فعليه أن يسد هذا الفضل بحجة أو بعمرة. فكذلك يتضمن هذا الحديث أو مجموع هذا الحديثين، سؤال الرجل الضعيف وسؤال عائشة، يتضمن كما يقول أهل العلم أدبا من آداب المفتي، أدبا من آداب المفتي. المفتي أحيانا لازم أن يتحلى ببعض الحكمة وببعض الآداب. فترى في كتاب الأدب المفتي مثلا ابن الصلاح، مثلا ترى القاسمي يذكره ما يقول لك بل المفتي ليس له أن يجيب بأكثر مما سئل. أي والله أحد يسألك عن شيء أجيبه عن ذلك الشيء، خليه يروح، هذا يدوب يشده تبدأ تفصل له قدام الناس وتعطي له فوائد ويتخربشه، وقلت له حرام يروح قلنا ساعة وحلا. فإنسان عليه أن يعرف كيف يوصل المعلومة، يوصل المعلومة إلى السائل. ولكنهم قالوا إلا إذا رأى المفتي، إذا شاف المفتي هذا والمجيب إذا رأى أنه هناك فائدة من الزيادة، هناك فائدة من الزيادة، أو أن الإنسان يمكنه أن يستوعب ما يقال يمكن، فهذا قالوا يستحب أن يجاب بأكثر مما ينفعه. أعطيكم الدليل، هولك الحديث معنا. وش قالوا ذلك الرجل؟ وش قالوا؟ قالوا هلما قالوا إني جبان وضعيف، أي لا أستطيع أن أجاهد، هل علي إذن؟ كان المفروض وش يقول له؟ ليس على الضعيف حرج. وفعل جاءت عائشة رضي الله تعالى ماذا قالت؟ أفلا نجاهد؟ وش كان لازم يقولها؟ لا، ولا ليس عليكن جهاد، ليس عليكن جهاد، لا يجب عليكن الجهاد، وانتهى. ولكنه صلى الله عليه وسلم أجابها عن سؤالها وزادها شيئا آخر مهما، أرشدها إلى ما ينفعها، أرشدها إلى فائدة، فقال لها عليكن بالحج، أو لكن أفضل الجهاد حج المبرور، لكن أفضل الجهاد حج المبرور، في رواية ثانية حج وعمرة. هنا هل هي سألته عن ما يعادل الجهاد؟ لم تسأله عن ما يعادل الجهاد، إنما سألته هل يجب علينا الجهاد، فقال لها لا، وزادها فائدة أفضل الجهاد حج المبرور. كذلك الرجل، نظير هذه الحديث المعروف في الصحيح، في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال مرة عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله، مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبها. فالكبر تعرفوا أنه دركات، فهناك كبر عظيم، هناك مثقال ذرة من كبر، فالإنسان يحرص أن يبتعد عن الكبر، أن يتعالى على الناس أو أن يحتقر الناس، لا يجالس فلان لا لأجل فسقه لا لأجل فساده، ولكن لا يجالسه لأنه محتقر لدى الناس. تبان هذا كبر. مثلا لا يرد السلام، لا يرد الابتسامة. حتى إن العلماء والله يذكرون، علماء المعاصرون عندما يسألون عن الذين كما يقول احنا بالله لا أدري كيف وصل، الذين يكونوا يسوقوا السيارة، يكونوا يسوقوا السيارة ويفوتوا، يعني الناس كلهم يعني ينتظرون في خط، في خط، ويجي واحد مثلا يفوت كلهم، يعني كما يقول يدوبليهم، ها كيش يقول يدوبليهم، لعب يضعفهم يتجاوزهم، مش عليها هذه ترجم نرتجم اللغة الفرنسية لفظة لفظة، يضاعفهم يتجاوزهم. شفتوا هذه ظاهرة، يكونوا في خطين ثلاثة ويأتي من يعني يتجاوزهم كلهم. قالوا هذا مظهر من مظاهر الكبر، إنسان يحتاط، يحتاط من أن يبتعد عن هذه المظاهر. كل ما هذا ربما هذا مثقال ذرة من الكبر، ربما، لكن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أو مثلا إنسان يسألك سؤالا فتحتقره. والكبر أيضا يعم أن يكون مع الصاحب، يكون مع الجار، يكون مع الزوجة، يكون مع الزوج والأهل، عشان لا يحقر أحد بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فعندئذ لما سمع هذا الفاجعة خبر عباك، هذا الخبر أكثر من تسمع سقطت الدولة الفلانية، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا يحب أن يكون نعله جميلا، ويحب أحدنا أن يكون ثوبه حسنا. شو ما يحبش يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قلنا هذا الرجل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وش سأله؟ ماذا سأله؟ قل لي إلى هذا كبر؟ كبر. قل لي ليس كبر، ليس بكبر. أعطاه فائدته، قال إن الله جميل يحب الجمال، علمه اسما من أسماء الله عز وجل، علمه صفة من صفات جميل ويحب الجمال. إذن فهذا لا يعني أنه كبر، حاجات جيدة ألبسها حسنة، ولكن زاده إن الكبر، عرفه بالكبر وعرفه بصفة من صفات الله، إن الكبر بطر الحق، أي رفض الحق والتكبر عن الحق. لماذا؟ لأجل احتقار الناس وغمط الناس، وفي رواية غمص الناس، لأنك ترفض الحق لا لأجل ترفض القول من القائل، لا لأجل أنه باطل، لو رفضته لأنه باطل هذا واجب، لكن ترفضه لأنه جاءك من هو دونك في العلم، ممن هو دونك في السن، ممن هو دونك في الجاه كما هو حادث. تجد مثلا صبي ابن 16 سنة ينصح إنسان ابن 24 سنة، ابن 30 سنة، فلربما يعني نهره ولا ينقال له، كما يفعل الأب مع ابنه. المفروض يفرح الوالد عندما ينصحه الابن الصغير، يقول دكتور جيت البارح ولدتك، دكتور جيت ولدك، واش دخل ولدتني؟ لو كان قادر انا ولدك لولدك، بصح الله غالب ما نقدرش، يعني لو كان قادر انا نجيبك، بصح ما نقدرش نجيبك. هذا قلنا في مسألة حق، هاوليك الحق أتقبله؟ إذا قبلته فالله ما بك، لم تقبله فأنت متكبر والعياذ بالله. هاو نص الحديث، بطر الحق وغمط الناس، ترفض الحق لا لأجل الناس. إذا هذا فاده فائدتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن المفتين وقدوة المفتين. حديث آخر وهو ما رواه أهل السنن الأربعة الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى، تعرفوا الحديث، قال أبو هريرة سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نركب البحر، نحن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، صح ولا لا؟ فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مفروض نعم توضأ بماء البحر. لا لا ما قالش معنى، قال البحر هو الطهور ماءه. تكفي، زاد فائدة، الحل ميتته. شوف جاوبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علم اليوم هذه الحل ميتته، ولا علم. اذا هو الطهور ماءه، صح شاف اللي كان يقول الطهور ماءه. اذا استشكل هذا الرجل، إذا استشكل الرجل طهارة ماء البحر فمن باب أولى ميتة البحر. أقول ميتة البحر مش هي التي تصيدها، لا، هذه كما كان يخرج الصيادة. الميتة ليست هي التي تصيدها، الميتة هي التي تطفو على الماء. أقطع مثلا في البحر تصيد بالان خرج لك هذا في البر، هذه طفت على الماء. صرات لما صرات صرات الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من الحوت هذا الذي طف رماه البحر، أكلوا منه الطيران ظنوا أنه ميتة، أكلوا منه الطيران. عبد الرحمن بن عوف كان على جيش دمع أجماع، أعطى لهم كل واحد تمرة في النهار، كل واحد تمرة يأكل تمرة بس، نغداك تمرة الواحد بس، ثلث عراجل 41 عام تبدأ 50 ثلث عراجل يبغوا يصاكم كل يوم تمرة. قالك حتى نفذ لدينا ما عندنا من تمر خلاص. فإذا بنا نرى حوتا قد طفى على الماء البحر، بالان قد طفت على الماء، حوت هو الكبير. فاستشكلوا الأمر هذا، أكلوا منه وهم يعتقدون الحل، أكلوا منه وهم يعتقدون الحرمة، أكلوا منه رخصة. قالوا احنا إيه فمن اضطر غير باغ. فلما راحوا النبي صلى الله عليه وسلم أبين لهم الجواز، قالوا قال خليت لنا حاجة شوية منها هكذا بعض الروايات لا أحفظ لفظة، لكن هكذا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف الذكاء وذلك الفقه، رأى أن هذا الرجل استشكل طهارة الماء، فمن باب أولى يستشكل الميتة أنه ميتة. قال له هو الطهور ماء الحل ميتة، فأفاده فائدتين اثنتين. كذلك عائشة رضي الله عنها هذا الضعيف إذا استشكل أنه ضعيف فلا يذهب إلى الجهاد في سبيل الله، قد يظن أنه محروم من كل أجر خلاص سدت أمام الأب. قال لا، هلما إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. وزاد عائشة رضي الله عنها العمرة أيضا. كذلك هذا الحديث فيه فائدة أخرى، دليل ثالث لم نذكره على وجوب العمرة، صح؟ أين وجد دلالة؟ شبه الحج بالجهاد، وشبه العمرة بالجهاد في سبيل الله. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه سنة بواجب، خاصة في أركان الدين، كما في حديث جبريل عندما سأل عن الإسلام قال وأن تعتمر وأن تحج وتعتمر. فهنا قال عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن، مش تفهم كلمة عليهن الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. كذلك هذه المسألة الأولى نستدل بها على أنه يفيد الوجوب. كذلك مسألة أخرى من هذا التشبيه، عندما شبه النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بالجهاد دل هذا على أن العمرة تلزم بالشروع فيه، صح؟ العمرة إنسان حب يعتمر غير يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عمرة، خلاص لبيك أحرمت خلاص وجبت عليك العمرة، ولو كانت سنة يعني اعتمرت من قبل حبيت تزيد عمرة أخرى، غير تقول غير تنمي العمرة وتحرم وتأتي في التلبية خلاص لبيك اللهم عمرة وتحرم. هنا يجب عليك إتمام هذه العمرة، ما يجيش واحد يقول لك بس هذه يا عمرة سنة، العمرة هذه عندنا الثانية والثالثة والرابعة. قل نعم، ربي سبحانه يقول وأتم الحج والعمرة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه العمرة بالجهاد، ومعلوم أن الجهاد إذا شرع فيه والتقى الصفان وجب إتمامه، لا جهاد فيه. غير يلتقي الصفان خلاص يجي جاي يدخل فرض كفاية يعني البيت، لا يا أخي الآن تعين عليك التقى الصفان وإلا قد وليت الدبر. كذلك العمرة شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقالوا فيه إشارة إلى أن العمرة مثل الجهاد في الوجوب زيد وفي أنها تلزم بالشروع فيها. كذلك قال العلماء وجه الشبه بين الحج والجهاد واضح، لا كلاهما فيه خروج ومفارقة للأوطان، كلاهما فيه خروج ومفارقة الأهل والولدان، كلاهما فيه بذل الأموال وبذل النفس. فكثير من الناس خاصة قديما كما بيناه كانوا يخرجون للحج ولا يعودون، هادو قطع طرق هادو أعداء هادو مثلا المفاوز الصحاري كانوا يهلكون في وسط الطريق يمرضون يصيبون مرض فيهلكون. ففيه مخاطر وفيه مخاوف فيه مشقة فيه بذل الأموال وخاصة الصبر. الصبر مطلوب للحجاج والمعتمرين. فإنسان مش راح يعني يقضي الحج بتاعه يعني في ساعة كما الظهر 10 دقائق ولا 14 كما صلاة الظهر ولا قال خطبة جمعة في نصف ساعة ولا ساعة كما ندير أنا مثلا. لا، هذا يعني مدة تطول. السفر وحده يأخذ منك مدة، زيد البقاء هناك زيد العودة، يعني شيء صعب. فكذلك اعتبر مثل الجهاد في سبيل الله، وخاصة بالنسبة للمرأة. احنا الرجل معليش، لكن المرأة الضعيفة، تلك المرأة الضعيفة يعني ليس من السهل الجهاد او الحج، ان تقوم بالحج من جهتها. كذلك من الاحاديث التي تؤيد هذا او في هذا المعنى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد الكبير والضعيف، إنسان الكبير اللي كبر في السن، والضعيف المريض، والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي بإسناد حسن. وفيه إشارة إلى أن المرأة تندرج مع الضعاف، أنها ضعيفة، فعلى الرجل أن يحسن جبر هذا الضعف. ضعيفة حبيت بكرة، لك عايش مع مخلوق ضعيف، فإياك أن تحمله ما لا يطيق. مفهوم؟ الله عز وجل لم يحمله ما لا يطيق. ففيه إشارة إلى أنك أنت أيها العبد ليس لك أن تحمله هذا المخلوق ما لا يطيق. وبعض الرجال ربما يريد أن يجعل المرأة هذه رجلا. مفهوم؟ مثلا هناك أشياء أخاف منها المرأة بالفطرة، امرأة أنثى، فربما الرجل لا يرضى منها هذا، ربما يكلفها بأن تصير مثل الرجال في كثير من الأعمال، يحملها أعباء تنوء بحمل جبال. يتكفي أنها ممسكة لبيت ودعائمه والأطفال وغير ذلك. افهم، ربي سبحانه وتعالى قارنها مع الضعفاء فأسقط عليهن الجهاد سبيل. افهم رسالة إليك، افهم أنك عليك أن تراعي هذا الضعف. فهم هذا نقوله لأننا عايشين في المجتمع نعلم ما الذي يحدث فيه بين الرجال، يكلفها ما لا تطيق، يريد أن يجعلها رجلا وينسى تلك الأنوثة التي ميزها الله بها. ثم قال أتى بحديث جبريل، حديث جبريل شرحناه صح؟ حديث جبريل شرحناه، وهو نعم حديث جبريل شرحناه من قبل عندما بينا، ما بيناش وجوب الحج، وجوب الحج معلوم، لكننا ذكرنا وعظمنا مرتبة الحج من وجوه كثيرة. ونذكر بهذا الحديث حتى يرسخ في الذهن، وهو حديث ابن عمر عن أبي عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. انظروا ما هو الإسلام الذي علمه أو الذي سأل عنه جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عندئذ: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: صدقت. هذا الحديث هذه رواية رواه ابن خزيمة في صحيحه، والشاهد منها تحج وتعتمر، فيه تعظيم الحج والعمرة حتى قارنه مع أركان الإسلام. كذلك فيه تعظيم غسل الجنابة، وقلنا لكم سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمانة. سئل عن الأمانة فقال: غسل الجنابة أمانة بينك وبين ربي سبحانه، لا أحد يطلع الآن، لا أحد يعلم منك الآن أنك جنب إلا الله ربي سبحانه، فإياك أن تخادع الله. مفهوم؟ فأني أمانة وكلك الله إليها، تعتذر بأنك ضبر راسك، بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. ليك تلفتها أنك إذا ما استطعت استعمال الماء، أو علمت أنك لو استعملته مارك، أو علمت أنك لو استعملته لا تقرأ لك أن تتهمم، لكن أنت ما عندناش حنا ترمومتر نضعه مثلا عليك نقيس ونشوف المرض راه بلغ هذا الحد يجوز لك التيمم، لا، هذا الأمر يوكل إليك. كذلك قال وأن تتم الوضوء وهو إصباغ الوضوء، خاصة في مثل هذه الأيام كما بينا في أحكام الشتاء، بينا من أحكام الشتاء التي تدخل تحت أحكام طهارة أنك ثب لأجل البرد الشديد، وينسى الفضل العظيم الذي رتبه الله عز وجل الذي يصبغ الوضوء على المكاره على البرد الشديد. فهذا يكفي نحو الخطايا، ويكفي أن الملأ الأعلى اختصم فيها ملائكة، الملائكة اختصموا فيها يعني أي الأعمال أفضل، هذا إصبغ الوضوء. ويكفي من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، عاش بخير وما تبغى، فهذه من أسباب السعادة، هذه الطاعة التي تفعلها برد شديد أن تتم الوضوء من أسباب السعادة، هذا شرحناه. كذلك حديث أم سلمة عند ابن ماجه قال الحج جهاد كل ضعيف، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد كل ضعيف. ونبين أيضا أن العلماء نبهوا إلى شيء مهم يعني لطيفة، أعظم شيء يرجع المسلم به من الجهاد في من النصيب الدنيوي والغنائم، صح؟ الغنيمة التي يرجع بها المسلم من الجهاد لا شك في عظمتها، فكذلك الحاج يعود بغنيمة لا يعلم مداها وعظمها إلا الله. الحج من أعظم أسباب الغنائم، ويكفي أن المسلم يعود كصفحة بيضاء، كصفحة بيضاء يعني يجدد حياته من جديد ويبدأ أساس، يدير ذنب يكفر، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أيضا حديث ماعز رضي الله تعالى عنه، وليس هو ماعز بن مالك، لا ليس ذاك الذي رجم، هذا ماعز آخر، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني. أعيد، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، هذه شرحناها، قال إيمان بالله وحده، أي الحرص على تثبيت الإيمان في القلب وتثبيت العقيدة في القلب، هذا من أعظم الأعمال، أن الإنسان يزداد يقينه في الله، يزداد توكله على الله، هذا شمعة الإيمان، لا بد أن تحرص على هذه الأشياء. ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حجة برة أي مبرورة، قال لك حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها، شوف المسافة التي بين سائر الأعمال والعمر والحجة والحجة البرة، هذا كذلك يبين فضلها. هذه كل الفضائل بينا عناوينها داخل قاعدة تحت عنوان مكفرة للخطايا وغير ذلك. نحن نريد أن لا نفارقكم اليوم حتى نشرح حديث ابن عمر والأعربيين اللذين سأله أو جاء يسألانه عن بعض الأمور، إن شاء الله نوصل له. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قيل وما بره؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام، رواه أحمد والطبراني. تكلمنا عنه ولا لا عندما فسرنا ما معنى الحج المبرور؟ وش قلنا؟ تفضل، هو المقبول والذي أحاطت به الطاعة من جميع النواحي، حج ليس فيه معصية، ليس فيه رياء، ليس فيه سمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج المبرور فقال إطعام الطعام وطيب الكلام، قلنا هذا لا يعارض لأن هذا أيضا من الطاعة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبهنا إلى أن الحج ليس فقط المبرور، ليس فقط البعد عن المنهيات، بل هو أيضا الحرص على الواجبات، وخاصة أمور البر والإحسان إلى الناس. إنسان لابد أن يعلم أنه في جهاد فليحمل معه عاجزا، تمام، مش غير يقتصد يحمل معه عاجزا، يطعم مسكينا، يتفقد أحواله. أنتم تعلمون أن الذين حجوا يحكون أنه إنسان هناك قد يقع في خصاصة، قد يقع في مرض، قد تقع في هنا، هذا طيب الكلام وإطعام الطعام يجعل حجة مبرورا بإذن الله، يجعله مبرورا، هذا لا شك فيه. زيد ما عندكمش كتاب؟ لازم عندكم كتاب باش تعشوا معايا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أعيد الحديث الذي هذا رواه الترمذي وابن خزيمة: تابعوا بين الحج والعمرة. ما معنى تابعوا بين الحج والعمرة؟ أي إذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا، تابعوا بينهما. هذا دليل على أن الإفراد، أن الإفراد ليس هو أعظم المناسك الثلاث، أعظم الأنساك الثلاث، لأنه تعرفوا أن المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة اختلفت على ثلاث أقوال. فالمالكية والشافعية ماذا قالوا؟ أفضل الأنساك، أفضل الحجات الإفراد، يعني تروح دير حجة ثم تولي تروح دير عمرة، هذه تامة، حجة تامة، ليس لك ليس عليك شيء، ما عليكش ذبح، ما تذبح ولا علاش نذبح؟ فهم، ولماذا تذبح؟ علاش؟ لأنك أتيت بجميع الأركان، الإحرام من الميقات، طواف كل شيء جبته، والسعي بين الصفا والمروة جبته، كل شيء جبته، والإحرام من الميقات، تخرج بعدين تروح ترجع بلادك تعاود تريد قاصد عمرة، هذا الإفراد يسموه، أفردت الحجة وحده ثم رجعت إلى بلادك وأفردت العمرة وحده. الحنفية وش يقولوا؟ أفضل الأنساك القران، القران أنك تجمع بين الحج والعمرة، لبيك اللهم حجة وعمرة نسوت مع بعض، نسوت تسقط مع بعض، فهذا أحرم من ميقات واحد لعبادتين حجة وعمرة، يسعى سعيا واحدا، يطوف طوافا واحد، طبعا هو مطالب بسعي بعد أن ينهي جميع الشعائر بعد النحر، يسعى بين الصفر، لكن طواف واحد، فهذا لم يأتي بجميع المناسك، أدخل بعضها في بعض، فهذا قالوا له أنت مطالب بعد إتمام الحج مطالب بهدي، مطالب بهدي. وهذه هي كانت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكنه أقولش نادم، ولكنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، فغير ما درت عليه، فأمرهم بأن يتحللوا، أن يفسخوا حجتهم وأن يكملوا عمرتهم، فإذا أتموا عمرتهم تحللوا خلاص، يقولوا كان لابسين عادي طيب توني يسام عادي، ثم يجعلونها حجة في اليوم الثامن، وهذا هو التمتع، وهو قول الحنابلة. التمتع هذا أنك تدخل لبيك اللهم عمرة فقط، تروح درس العمرة تاعك كملتها، استنى حتى اليوم الثامن، يوم التروية، سمي يوم التروية لماذا؟ لأن الناس بعد جهد جهيد يقصدون ذلك المكان فيرتوون فيه، يرتوون فيه، يرغون فيه أنفسهم وإبلهم وغير ذلك. اليوم الثامن تخرج من بيتك الذي أنت فيه، هذه شو التمتع شحال يسير، الناس برضو يحبوا يعقدوها تمتع، خلاص اعتمرت البس حوايجك عادي، دير ريحة عادي، قعد مكاضو عادي عادي، احضر حلقات ما شاء الله، في اليوم الثامن لبيك اللهم حجة. ويوم التروية مهم يا اخوان، للأسف الجزائريون محرومون منه، الجزائريون يسافروا مع البعثة للأسف الشديد محرومون منه، ما يدهمش اليوم التروية إلا في السنوات الأخيرة، بدأوا يفيقوا انتشر شوية السنة ولا يطالبوا حزب التروية، أعطونا التروية تحقوا التروية ولا ما نحجوش إيه الصح يوم التروية، لأنه علاش يحكيوا الناس يعني اللي حجوا يقول لك باللي من تم يعني تدهش، تقولي دهشة تمسك علاش ثلث ملايين عبد كلهم رايحين، كلهم لابسين بيض، طبعا الا النساء لابسين لباسهم، لابسين بيض هكذا يعني رايحين كاع شوف هكذا ماشي طويل. قال والله تقول كانه الحشر، تقول كانهم خرجوا من قبورهم ورايحين ويلبيو يذكرون الله عز وجل، هذا يبكي هذا حشر حشر. قال ارض المحشر تقول بعد ماشي سهل شوف ثلث ملايين عبد قدامك ايه والله مساء ثلث ملايين عبد قدامك وزيد هذاك المشهد تشوف الدنيا كاع امامك بيضاء رايحين وين لله عز وجل. والله حاجه كبيره يوم الترويه هذا عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم سناه لنا ويروح يباتوا في ميناء يعني ما شاء الله يعني شيء لا ينسى، يقول لك يعني لا ينسى يبقى هنا. هذا يحرم منه الناس تهل يلا بحجه تتم الحجه تاعك، تمتعت بالعمره الى الحج، فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي تكمل الحجه تاعك اهدي، فمن لم يكن له مال باش يشتري شاة ويذبحها فهذا يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعه الى رجع. المهم من الذي يعني جمع اتى بالسنه على اكمل وجه هو هذا المتمتع، لان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذا، قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سخت الهدي ولا جعلتها عمره. حتى علي بن ابي طالب لما جاء باليمن جاب البدن من اليمن قالوا اسخت الهدي؟ قالوا ايه، قالوا خلاص خلاص فتح جيت قارن، قالوا اكمل معي. وفاطمه رضي الله تعالى عنها كانت لم تسوق الهدي، فهذه لما دخل علي بن ابي طالب سبقت حلت هذه متزينه لابسه ما شاء الله، قال ما هذا وصبا مكتحله، فغضب عليها فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي امرني بها. فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم انا اسوقت الهدي؟ قال نعم. قالوا اذا كمل معايا انت، انا وياك رانا قارنين. فكانت حجته قرانا صلى الله عليه وسلم. هاو علاش الحنفيه رجحوا القران؟ قالوا لانه حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء رجحوا يعني محققين منهم رجحوا التمتع. الشاهد تابعوا بين الحج والعمره اما بالقران او بالتمتع، تابعوا بين الحج والعمره. اخرج يعني كم حجيت اعتمر، اعتمرت حج، حج واعتمار تمتع، اعتمار وحج تمتع، حج مع عمره هذا قران مع بعض. لماذا؟ قال لك ما تخليش الحجه وحدها بعد تروح بلادك عاود دير تجيب العمره. لماذا؟ قال فانهما الاثنين ينفيان الفقر. قال العلماء كما في تحفه الاحوذي قال الفقر المقصود به اما الفقر الذي في اليد، الفقر الذي في اليد من اسباب الغنى الحج، الفقر يعني تولي باذن الله ربي يرزقك. لماذا؟ لانك ضيفه، ولا شك ان الضيف يهدى بعض الاشياء عند عودته من عنده، فما بالك وانت ذاهب الى الله عز وجل ستعود من عنده باذن الله غنيا. قال واما ايضا غنى النفس، غنى القلب، عجيب الله عز وجل يرزقك غنى. اذا فانهما ينفيان الفقر. قال والذنوب ويمحوان الذنوب كما ينفي الكير، الكير قلنا هو الله مختصين في الكير تعرفونه الكير قصرنا عليه البارح بزاف، الكير هو الآلة التي ينفخ فيها ينفخ فيها الحداد تضرم النار يعني. هذا قال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، يميز الرديء من الجيد، قال لك هكذا يخلصهم فتذهب كل الذنوب. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، هذا الحديث قلنا رواه الترمذي وابن خزيمة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. هذا الحديث رواه البيهقي وابن حبان في صحيح. وعيد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. وسيأتي حديث أتم من هذا يفصل سبب هذا الأجر العظيم. ونذكر إخوة الكرام أننا نعلم أن هذا الأجر ثابت لكل بيوت الله، أي بيت من بيوت الله يسمى المسجد يثبت له هذا الفضل، فما من خطوة تخطوها إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ومحى وأثابك الله بها حسنة وكتب الله لك بها حسنة، أي بيت من بيوت الله. فلماذا خص بيت الله تبارك وتعالى بالذكر؟ فقال العلماء نلاحظ تخصيص بيت الله الحرام بهذا الفضل العظيم من جهتين، أولا من جهة أن بيت الله تعالى أولى بهذا الأجر من غيره، هذا البيت بيت الله الحرام أولى بهذا الفضل من غيره، يعني تصور لو قصدت بيت الله تعالى وأنت من أقصى إفريقيا أو من أقصى أي بلد وانت قاصد، من تلك اللحظة ما من خطوة تخطوها إلا ويرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. ثانيا خص بيت الله الحرم بالذكر ليدلك على أن الفضل ليس فقط ثابتا بالسعي على الأقدام، بل حتى بالسعي على الدواب، حتى الإنسان مثلا لو ذهب على ناقة، لو ذهب على فرس، لو ذهب على أي دابة، لا ثبت يعني كل خطوة تخطوها تلك الدابة له بها حسنة ويمحو الله بها عنه سيئة ويرفعه بها درجة، يعني مو بس أنت، يعني احنا نعلم أن المسلم يكتب له عدد خطاه، فعفو الحديث يا بني سلمة آثار دياركم تكتب آثاركم، قدر ما تبعد قدر ما تعظم لك الحسنات. هنا قال لك الفضل راه ثابت لمن؟ لخطى الدواب، خطى الدواب تاع كل خطوة بها حسنة، كل خطوة تنحي سيئة، كل خطوة يرفعك الله بها درجة. في أذن الفضل انتقل مو بس لمشيك حتى مشي الدواب، ففيه بيان الفضل العظيم وأنه يحدث حتى ولو أتيت بيت الله وأنت راكب يثبت لك هذا الفضل في السعي. نظيره في الزكاة، أنت مثلا عندك الخيل، الخيل هذه زكاتها ما هي؟ زكاتها ليست واجبة أنك تخرج مثلا، قال كما تخرج من الإبل والشيات راح تخرج من، فكاش زكاة في الخيل، ولكن زكاتها أنك إذا أردت أن يبارك الله فيها أربطها في سبيل الله، ما تحتاجها المسلم للجهاد خيلكم، فإذا ربطها المسلم للجهاد فما من قطرة ماء تشربها أو ترسلها أكرمك الله، وما من كلاء تأكله أو عشب تأكله أو تلفظه حتى البعر بتاعه إلا يكتب له به حسن، هذا كذلك بعدد البعر بعدد أبوالها وبعدد أرواثها يكتب لك بها حسن. فنلاحظ أن بجرد حاجة في سبيل الله عز وجل يكتب لك أجر ما تعده له سبحانه، فكذلك هذا يثبت الأجر العظيم حتى ولو كنت راكبا. ومنه فهم العلماء أنه ليس بالضرورة أن يبحث المسلم شكتئذا على أن يشق على نفسه، ليس للمسلم إذا من الله تعالى عليه وأنعم عليه بدابة ليس له أن يقول بل سأذهب ماشيا تحصينا للأجر، هذا جهل منه. أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا صح، واعتمر راكبا، ولو كان الفضل في المشي لما ترك يتركوش. كذلك انظر إلى هذا الإبل نتاعك ما من خطوة تخطوها أو ترفع إلا يكتب لها حسن، فإذا الأجر ثابت لمن؟ للراكب. ما يجيش واحد يقول لك إني سأحج ماشيا تحصيلا للأجر، لا، بل إنك ربما تكون عاصيا لو يسر الله لك الركوب على الدابة وتركتها. لماذا؟ لأنك سترهق نفسك وتذهب قوتك حتى لا تعبد الله عز وجل كما أمر في ذلك المنسك العظيم، خاصة أنه متعب الإنسان. ليس ما يجيش عن هذه القاعدة المعروفة اليوم، إحنا دي مثلا نسخة قواعد الأجر على قدر المشقة، أجر على قدر المشقة صحيحة، لكن ليس على إطلاقها كما يقول شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية قرر في الجزء 28 وهو يتحدث عن هذه المسألة، يقرر يقول بالأجر على قدر المشقة ليس على إطلاقها، ليس على إطلاقها، إنما هو إذا ثبتت المشقة عارضة، مش أنت الذي تكلفتها. إذا جاءتك المشقة، مثلا نشوف أنا راح نعين إنسان، نعينه وعينه لحمل شيء، لحمل شيء غير ثقيل، أعجر، لكن لا أعجر مثل الذي يعينه على حمل شيء أثقل، لا شك أن أجره أعظم أو المسافة تكون أطول. أعين إنسان إلى مسافة ميل، ليس لا أعجر عليه كما أعجر على إعانة إنسان على مسافة ميلين أو ثلاثة. الأجر هنا على قدر المشقة لأنه عارض، هو جاك المشقة هي التي أتتك في أمر شرعي، أما أنك أنت تتقصد المشقة فلا شك أنه ربما قد تكون من العاصي. إنسان يترك هذا، إنسان ربما لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله للحج راكبا فحج راكبا، لو انعدمت الدابة وما شاء النبي صلى الله عليه وسلم لخالف مكاش، فنقول أجرك على قدر مشقتك. فهم إنسان عليه أن لا يتكلف مثل الأشياء، وخاصة في موسم الحج فهناك خرافات وبدع ترون يراها المسلم هناك، فيمن الله عز وجل بأن يستظل بالمظلة فيأبى، قل لا دعني أريد أن أحج. هذا هو الحج، يعني تحرم نفسك؟ لا، الله غني عن تعبك، ما دام يجوز لك الاستدلال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضعت له قبة بنمرة، قبة من آدم بنمرة، دخل تحتها عادي استظل بها، وما المانع؟ ما المانع من هذا؟ إذن فالإنسان عليه أن يستحضر مثل هذا الأجر، ويتذكر أن ما يحمله من الدواب كذلك له به أجر. نفقة مثلا اليوم في أيامنا هذه، نفقة السيارة الذين يحجون مثلا على البر، نفقة هذه السيارة والوقود الذي تكلفه، هذا كله إن شاء الله مكتوب له أجر، لا يبخل على نفسه، ينتفع بما أنعم الله به عليه، وليعلم أن هذا من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته، الذي قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة واخلقوا ما لا تعلمون، جاي أشياء لا تعلمونها، فلما خلقها تكبرت عنها. هذا يسأل فيقول لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. نعم خلاص شرحناه، فأنا ضمن لي خلاص سائل ربما اكتبه قبل ما نشرح الله. هو الدمع أهل الهدي ناوي القران، وتعرفوا أن النبي الله عز وجل قال لا بد علينا إذا إنسان ساق الهدي نواه هذا الهدي نواه لأجل القران، نواه لأجل القران، فلا بد أن يبلغ الهدي محله، يجوز يفسخ العمرة يا وجلاء، لا بد أن يكمل ما فعله صلى الله عليه وسلم. شاب جديد في الصلاة ويعمل في مرجع الإعلانات في الكمبيوتر، وقال له اكتب إعلانا لحضور حفل في اختلاط، وإن رفض طردوه من العمل فماذا يصنع؟ بعد الفتوى واضحة، الفتوى واضحة، يعني لا تحتاج إلى شيء، ما دام تعرف الجواب. الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالمسلم مأمور بأن لا يشارك في أي شيء في معصية للناس، لا بإشهار ولا بإعلان ولا بأي شيء. فأنا دوم سألك سؤال مش تجاوب على روحك، دق راسك، تصور مثلا لو إنسان يبحث عن مكان للرقص والغناء، السلام عليكم، ما تعرفش مكان للرقص والغناء، هل تشير إليه؟ مش تقول لي، تقول لي لا، لماذا؟ لأنه أعنته، كيف؟ أقدر لهم إعلان، تقولهم بلي اليوم الفلاني كان حفل فيه رقص فيه اختلاط، هذه درت كتاب، هل تأكيد درت الأبرهام دي كتاب قبيلة هو وحده برضه، تأكيد درت تأكيد جماعة بسرعة، فنظن بلي واضحة لا تعاون عن الإثم والعدوان، تعاون حتى إنسان على الإثم والعدوان ولا مبعد. ذكرنا لكم من هذا السلف كيف كان يعظمون هذا الأمر، من المبارك يسأله إنسان يقول أنا أخيط ثيابا لسلطان ظالم، هل أنا أعين على الإثم؟ قال الذي يبيعك الإبرة يعينها الإثم. يعني إنسان إذا كان يعلم أنك تخيط لسلطان ظالم هذا كذلك راه يعين على الإثم. ولو استمسك المسلم بهذا المبدأ والله ما فشى منك في المجتمع. ايه فتى منك في المجتمع لكن وش تحب؟ وناس يدفعون الفاتورة لكن الفاتورة بإذن الله عز وجل ثمنها غالي جدا. يعني جدا بإذن الله يعني ماشي سهل تدفع في الفاتورة. يعني تال أنا قاسي من هذا المجتمع أقاس كل المجتمع كله يصيح صيحة واحدة ويقف وقفة واحدة في ترك هذه المحرمات ما يتعاملوش مع البنوك ما يتعاملوش مع الرشا هذه الرشوة ها وتشوف كيف أشياء والله كلهم يخسرون ويرجعون إلى الوراء. لكن اليوم كان طائفة رأيت المد فهذه ضرتنا. احنا نبقى على المبدأ لا تعطي لا رشوة ولا ربا ولا شيء. فأنت الآن تدفع فاتورة التزامك في هذه الدنيا لكن هم سيدفعون الفاتورة عدم الالتزام يوم القيامة. فإنسان لازم أن يصبر يصبر. نحن في أيام الصبر نحن في أيام الجمر إنسان يصبر الحمد لله. نحن في أيام الصبر والجمر في الظاهر وإلا الحمد لله نحن في جنة ولا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل هذه الجنة حناوة الطاعة والاستذلال تجد اللذة وأنت تتعذب. ما هذا دكتور تترك دعاء هذه في زيارك المشكلة كان واد ما هذا بكري كان شيخ وكان روح ناكل ونفطر وتعيش شهر عند الدهالي في الأمام شهر السنة والله أمر الحال. إذا تعارض عند المرأة طاعة الزوج والحج أو العمرة لأول مرة لأنها لم تعتمر ومت حج من قبل أحسن الله إليك سبحان الذي لا إله إلا هو. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فهذا يمنع أمة الله أعظم بيت لله ويمنعها طبعاً. فهنا اختلف العلماء من القديم في هذا المسألة فمنهم من جعل هذا من عدم الاستطاعة لكن قال العلماء من كان لها محرم من كان لها محرم أخ أو أب فلتذهب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهو الصحيح. يعني علاش يمكلف الطاعة الزوج أنا أعطيك من بشكل قرب هارك تقول يا أقدر خش ما ليش موالفين حتى نسأل لو كان يخفو أخرى واحدة تشوف يخرجونا قام منا يقول لهم أدرسوا إحنا لحظة كان يخفو أخرى واحدة يعني للأسف تصور نعطيه مش تقربها المسألة هذه عم بيدك تستغربها تقولها قد من الظهر الله روح الله ما بتصلي قرأ ما تصليش ها تصليش مش بعد زوج أحضر الحق بعد زوجت قل ليش هكذا تعيش ما مش مزوج شوف نعطيك بعرف اتزوج ومرها بس او كيت خمس سنوات قول انا اطلب منك تطلع وقت هنيت طبقت سنة تابعي اثناء كيف تقولوا لي بركة لا ابدا كيف شناف تصلي منعها من الصلاة واجب الصلاة فرق منعه لها معصية ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق بخلاف لو منعها من الذهاب الى المسجد هل فرض عليها الذهاب الى المسجد؟ لا. فاذا منعها فهي تأتمر بأمره وتنتهي عندنا هي الآن الحج أو العمرة ولها محرم والقادرة لا محرم صار الحق صار الحج أو العمرة في حقها فرض فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فبهنا احفظها أحد ايش نوع هذا؟ طبعا لابد عرض علي سفر الى بلاد الكفر بجميع التكاليف لمدة اسبوع هل يجوز بنية نشر الدعوة ثم اعود هل يجوز بشرط نشر الدعوة ثم اعود هذه المسائل هذه لا يجاب عنها هكذا لابد من معرفة الشخص ومعرفة مستواه العلمي ومعرفة كذا يعرض الامر على الله لازم إنسان يعرف الدعوة شو الدعوة لازم إنسان يجلس معك قال غير خير هناك رايح تزيد منطقة لا تفح فيها بلك سبق إليها دعاة أكبر وما وصاروا ينصحون بعدم الذهب كان أشياء وكل شيء له هي المعروفة فتوى أيضا ذهاب الداعية اللي عنده علم ومتزوج يذهب بزوجته أما بل عنده علم وعنده زوجة يعني عنده زوجة تحفظه من الشهوات وعنده علم يحفظه من الشبهات خلاص روح دير دعوة ولي يعني خايف انت لا هؤلاء ولا هؤلاء هذاك راح يخلص لك سفرك ويزوجك. هل يجوز قضاء الراتب بعد صلاة العصر؟ نعم إذا فاتتك بشغل كما النبي صلى الله عليه وسلم شغله وفد بن عبد القيس شغلوه عن الصلاة الراتبة بعد الظهر فقضاها بعد العصر. أما لو تركتها تكاسلا فلا. ما حكم استعمال الهاتف النقال بين الصلوات في المساجد؟ عادي ما فيها شيء، شرط ما يديرش فوضى. حكمه كحكم الحديث مع شخص، حكمه كحكم الحديث أتكلم مع أحد مع شخص. هنا أنا أضربك معه، ها؟ ما أضربش معك عشان أقدر معه. يجوز نهضر معه لكن بأداب، ما نرفعش صوت، ما تحدثوش في الدنيا إياه. الإنسان يتحدث في المسجد في الهاتف النقال إياه، ثم إياه يتحدث عن الدنيا. قال وش الأمانة هذيك جبتها لي حطها، شوف بارك الله فيك، شوف اكتب لي الكونت على اسمي، ما تنساش الحديث تحطه تحت ديبارة. لا إياه الله العظيم. الإنسان يتكلم على مسائل مهمة، السلام عليكم مساء، نعم مساء قصور، هذا وروح أتكلم معه، أو أمر ديني معلش، أما أمر دنيوي فلا. حديث عن الدنيا في المسجد قلنا محرم. أخذت بوجوب تفسير، بوجوب تفسير صلاة عند السفر، بوجوب تفسير تقصير صلاة عند السفر، فما الحكم إذا صلينا وراء الإمام المقيم؟ يجب عليك متابعته، تكلمنا عليه. يجب عليك أن تصلي، إذا صليت وراء الإمام المقيم تتم ولا تجوز لك مخالفته. أسأل هل يقدم الحج أو الزواج؟ أنت واحدة من سجمة ديرها مش مجرد يعني ما كنتش معنا أول أمس وإحنا تكلمنا على أربعة أسئلة تكلمنا عنها صح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد